الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المكرمين، يقول الناظم عليه رحمة رب العالمين: وهمز وصل عليه دخل، همزة الاستفهام أبدل سهلا، إن كان همز إل وإلا فاحذفا، كأتخذتم أفترا وأصطفا. ثم قال رحمه الله تعالى: وآخر، هذا كله تقدم سده بطل. راجعوا مسألة الهمز، مسائل الهمز والتنوين. وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا، كآتي من طلب. ما معنى ذلك؟ أقم سنية: وآخر الهمزين إن يسكن وجب إبداله مدا. من يجيب؟ أقم سنية بلا ما سنيا مد البدل. آخر الهمزين، أبا إيتو آخر الهمزين؟ ينساتو أتو يندوا ينكدوا همزي ينكدوا من جدي من سو إيتو ساكن سبلو منيا همزين محرك من جدي حرف مد إيكوت أبا يا علي سكرن همزين يندوا من جدي حرف مد بتول إيكوت حرف أبا إيكوت حرف أبا sekarang mad dia mau menjadi mad tapi harf apa kita kita pilih harf apa untuk sekarang kita cakap kalau hamzah yang dua hamzah yang sakin wajib merubah hamzah itu untuk menjadi apa huruf mad macam mana kita pilih harf mad yang cocok di tempat ini hai Ibrahim apa ikut harakah sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, hamzah itu menjadi apa? Alif. Kalau sebelumnya dhammah, harf itu menjadi apa? Kasrah? Iya. A'manu. A'manu menjadi apa? Amanu. Sebab hamzah sini maftuha. Hamzah yang pertama fathah. Maksudnya sebelum hamzah yang sakin fathah. Baik. U'tu. U'tul kitab. Menjadi apa? U'tul kitab. نفهم يا أخوان. وهكذا إيمانا. إيمانا من جري إيمان جلس. ثم قال رحمه الله تعالى: كذا وأوتينا. إتو ترمسك دلم مد البدل. أوتينا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأوتينا وإيتاء الزكاة. إيتاء أعددة كيرا أوتوا وأوتينا و أوتينا وإيتاء. kenapa dia pilih dua kalimat itu untuk anda fokus dalam niya? Untuk banyak sebab. Saya bagi kamu satu sebab yang utama dan yang mudah. Tengok sekarang ya yang setelah hamzah, ya maddiya atau ya yang badal? حرف مد إتو أتو حرف بدل إيتا بكا بكو كمو يا أخي صلحك الله إتو تدا أدا خلاف الياء إتو ولو بنتو يا مدية تبي إتو كلوار داري مد ين أبا بدل إتو يا بدل. Tapi sekarang saya tanya kamu, macam mana sini ya badal? Maksudnya, buka al-mushaf. An buka qawlullah ta'ala Adam atau imana. Buka imana atau Adam. أتوا أوتوا الكتاب، يلا تشاري أبا كلمة ينبدل بكان جملة الإيواء بكان إيتاء أتوا أوتينا. أن أنتم تنقوا أبا بربدان أنتارا سنة دان سنة ها بلال جمبا جمبا أي أبا ekitung tengok beda imana sama ita, tengok ada beda tak. Nah, jumpa ya Muhammad, apa utu utu ilma, tengok utu sama utina ada beda tak. Bagi saya huruf yang depan kamu. Bagi. Mana? Mana? Entah. Nah, nah. Okey, duduk. Anta jumpa? Apa huruf yang depan kalimah yang depan kamu apa? Hamzah, ya, mim, nun. Tayyib ya akhwani fillah, sekarang antum buka antum buka utina al-ilma min qabliha surah An-Naml. Ya, أوتوا العلم من قبل سورة النمل أتوا إيتاء الزكاة. Contoh di سورة النمل. Tuh. طيب يا أخواني في الله تينغو أدا بربيدان مصحف أبا دفن كم أنت أدا بربيدان دي تليسان دلم مصحف كم دلم أوتوا الكتاب وأوتينا العلم من قبل. تفضل مصحف كم أداة بربدان دلم مصحف كم يا أخا طيب يا أخواني في الله ستلاقيتم ما كما أنتم تينغو حفظكم الله تعالى دي مصحف يندبان كمو دي مصحف يندبان كمو tidak ada perbedaan walau asalnya beda. Maksudnya buka surat Al-Ahqaf بكاء سورة الأحقاف دي قول الله تعالى إيتوني فهم؟ جلس واضح؟ أوكي أنت سكران apa buka sini ya. Antum sudah tengok sekarang utina wa ita wa utul kitab dan lain-lain. Semua tulisan dia apa? Sama. Jelas tak jelas? tempat ini sama qaulullah ta'ala alladhi tumina amanatah di surat apa? Al-Baqarah, akhir safha di surat Al-Baqarah, safha yang akhir di surat Al-Baqarah. Tapi jangan meninggalkan tempat surat Al-Ahqaf. Jangan meninggalkan surat apa? Al-Ahqaf. Akhir tempat, akhir muka di surat apa? Al-Baqarah. Uktumina amanata. Sudah? Sudah jumpa semua? Sekarang apa beda antara tempat Al-Ahqaf sama tempat Al-Baqarah? Ada beda tak? Tapi jangan cakap itu ya, itu waw. Itu sama. Tak apa, ya dan waw itu bukan beda. Yang beda bentuk tulisannya. Beda tak beda? Beda tak beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Al-Ahqaf wal-Baqarah sama. Tapi sekarang utu wa utina wa utul kitab wa ata, itu sama tempat Al-Ahqaf dan Al-Baqarah atau beda? Apa yang berbeda? Apa berbeda? Ada hamzah. Ada hamzah. Hamzah yang apa itu? Itu hamzatul badal. Betul-betul? Itu hamzatul badal. Yani biasa hamzah itu sudah apa? Hilang. Macam utina. Utina. Sekarang waw itu wawul badal tak? Wawul badal tak? Di Al-Ahqaf dan di Al-Baqarah ada hamzah atasnya. Hamzah itu hamzah yang asli yang sudah merubah. Untuk menjadi apa? Badal. Menjadi harf mad badal. Itu sebab dia tulis al-hamzah atas waw atau al-hamzah atas apa? Ya, di surat apa? Al-Ahqaf hamzah atas apa? Ya. Di surat Al-Baqarah hamzah atas apa? Waw. Sama di surat Yunus hamzah atas ya. Tapi hamzah itu hamzah yang dua, yang kedua, hamzah yang wajib kita apa? Merubah. Antum faham tak faham? Antum faham? Saya belum bagi kamu kenapa. Tapi antum faham perbedaan tak? Antum faham perbedaan tak? Kenapa? Sebab jumlatul iwa maksudnya kalimat utu wa atau wa ita wa iti wa uktumina itu dua bagian. Ada ita wa uktumina yang mulai sama hamzat wasl. Ada yang mulai sama hamzat apa? Qat. Utina. Sebab ita itu dua. Ada ita yang maksudnya datang. Ada ita yang maksudnya bagi. Jelas. Kalau ita yang maksudnya bagi, mulai sama hamzat qat. Atau ita yang maksudnya datang, mulai sama hamzat apa? Wasl. Jelas tak jelas? Kalau ita yang sama hamzat qat' yang maksudnya bagi, itu tak perlu tulisan apa? Hamzah yang kedua. Itu ikut qawaid yang biasa. Sebab di qaidah kalau ada dua hamzah, yang pertama muharrak, yang dua sakin, yang sakin merubah ikut harakah yang apa? Sebelumnya bisa habis. Itu macam ita, utu, utina. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi kalau ita itu maksudnya datang. Kalau maksudnya datang dan menjadi hamzah yang kedua, maksudnya hamzah yang kedua itu setelah hamzat apa? Hamzat apa? Wasl atau qat? Hamzat wasl. Yang datang hamzat apa? Wasl. كانوا همزة وصل ما سنيا همزة أدا حال أبا حال أبا حال مولاي كانوا سنبون تيدا دا همزة أنتم فهمت أفهم جلس جلس إيتو سبب دي تكب سما كامو سكران تنقو دي تكب أبا. قال رحمه الله تعالى وأؤتمن أتوني تحال الابتداء كلو أنت مولاي سما قول الله تعالى إيتوني إني من جادي أبا بدل إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثر في سورة الأحقاف أتوا دي سورة البقرة أنتم بتشكلوا مولاي بيسا أنتم بتشكلوا أوتمنا أمانة وليؤدي الذي اؤتمن أمانته كلو مولاي من جادي أبا بدل كلو تأ مولاي سامبون من جادي بياسا تدا أدا بدل فليؤدي الذي اؤتمن كلو أنتم مولاي من جادي أوتمنا أمانة kenapa macam itu sebab hamzah yang pertama ada hal apa waktu apa mulai bukan waktu apa sambung itu bukan hamzah qatl jelas saja jelas idan tengok hasilnya al badal syarat niat di al Quran hamzah yang pertama hamzah qatl atau hamzah wasl hamzah qatl terus menerus yang pertama hamzah qatl yang dua itu merubah menjadi harf apa من كجوالي دلم إيتا وآتا ينمأ سنيا داتان إيتو همزة ينبرتامانيا همزة وصل صلى الله همزة وصل مأ سنيا أدا إبدال أدا بدل كلو مولاي سهجا كلو سامبون تيدا أدا سبب همزة ينبرتاما إيتو أبا هيلان تعدد دوا همزة لقي satu hamzah sahaja. Itu sebab di tulisan beda tak beda? Beda tak beda? Beda. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Paling mudah. Di surah Al-Baqarah, di surah Al-Ahqaf, di surah Yunus. Yang lain semua hamzah apa? Qatra. Ita'u zakah itu badal tak? Badal yang terus menerus tak? Sambung atau mulai? Badal tak badal? إذن أداة دوا كلمات يعني في القرآن ينبدل نيا حال مولاي سهجا حال سنبون تدا أداة أبا بدل أن كي تفهم سبب همزة ينبرتما دلم كلمة إيتو همزة ين أبا وصل بكان ين همزة أبا قطع حال الابتداء جلاس إن شاء الله فهمتم يا أخوان فهمتم هذا مهم جدا واضح مفهوم طيب يا أخواني في الله سكران ساتو برساتو داري أول كتا ما سيام وبقي كم فوائد فائدة ساتو برساتو داري أول باب الهم سامباي سكران ما رأيكم bisa? Bismillah. Yalla, faedah yang pertama. Al-hamzu naw'an. Al-hamz dua jenis. Hamzu qat'in wa hamzu wasl. Yang pertama, al-hamzu naw'an fi al-lughati al-arabiyyah. همز قطع وهمز وصل نمبر دوا همز القطع دي بهاسة عرب مأسونيا أدا دلم دوا حال مولاي أتو حال أبا سامبوم همز القطع مأسونيا أدا دلم دوا حال حال يان سامبون سما حال يان أبا مولاي همز الوصل أدا دلم ساتو حال مولاي سهجا دلم سامبون هيلان dalam hal yang sambung hidup. Faedah tiga. Hamzul qat ada awal kalimat atau tengah kalimat atau akhir kalimat. Hamzul qat ada awal kalimat atau tengah kalimat atau akhir kalimat. Hamzul wasli ada dalam awal kalimat sahaja. Hamzul wasl ada di awal kalimat sahaja. Faedah empat. Hamzul qat'i lebih kuat dari hamzul wasli. Lebih banyak di bahasa Arab. Dan dia ada di af'al sama nama-nama sama huruf. Ada dalam af'al nama-nama huruf. Hamzul wasli lebih da'if. Lebih lemah. Daripada apa? Hamzah apa? Hamzul qat. Ada juga di af'al nama-nama sama apa? Huruf tapi kurang. Faedah nombor lima. Nombor lima, betul? Faedah nombor lima. Hamzul wasli di awal nama-nama terus menerus. Maaf, hamzul wasli di awal af'al, bukan nama-nama. Hamzul wasli, kalau anda memulai satu fi'il sama hamzul wasli, terus menerus kasrah. Kecuali harf nombor tiga apa? Madmum menjadi apa? Dhamma. Hamzul wasli kalau mulai di mana-mana, di af'al kasrah. Kecuali kalau harf nombor tiga di asal niya dhamma menjadi apa? Dhamma. Sudah jelas, betul? Hamzul wasli faedah nombor apa? Faedah nombor apa? Faedah nombor apa? 6. Hamzul qat'i untuk mulai nama-nama ikut hal dia, tak ada satu kaidah. Tak ada satu qa'id, tak ada qa'id antunia. Ikut sama'. Cakap ikut sama'. Apa maksudnya sama'? Dengaran, ya'ni insyaAllah. Macam mana dia cakap, kita cakap. Ahmad fathah. Ibrahim kasrah. Mafhum ya akhwan? Wahakal. Udrub. Mana bisa tawasal? Qawla Allah Ta'ala, mathalan, ya akhwan fillah. Ijtabah. أصطفى يكون سماء واضح نمبر أبا تجو همزة الوصل أنتم مولاي نما كسرة همزة الوصل دي أول نما كسرة ترس من رس عندي أداة دلم تجو أبا نما سهاجة دي القرآن. Yang lain semua hamzat qat, betul? Yani hamzat wasl di nama-nama di bahasa Arab di Al-Quran ada dalam tujuh nama sahaja. Semua itu sama apa? Kasra. Apa nama-nama itu? Ibnin, ma'abnatin, mri'in, واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. يتوب كسرة سمى إي إي إي تعدان ما لا يندي القرآن ينمو لا يسمى همزة وصل تعدى أدى الأول القرآن تقلقي سهجة أن بكان مشهور مفهوم جلس أن سمو مولا يسمى أبا كسرة همزة قطع لا إنما نما دي بهاس عرب سمو مولا يسمى همزة قطع أن تعدى ساتو قاعدة سمو إيكوت سمع ما سمى جاكب أحمد وإبراهيم ikut sama dengaran macam mana dia dengar macam mana dia cakap kita cakap qiyas sahih nah baik ya akhwani nombor apa 8 nombor 8 nombor 8 Hamzatul istifham itu hamza untuk pertanyaan. Hamzatul qat' untuk pertanyaan. Untuk tanya. Okay. Itu hamzat qat' untuk apa? Tanya, tambahan awal kalimah. Itu definisi apa? Hamzat apa? Al-istifham. همزة الاستفهام همزة أنت تانية أول كلمة تنبهن أول كلمة فائدة همزة تنغو فائدة همزة الاستفهام مربه الكلمة داري إخبار سنبي أبا سؤالا تانية ها إذا تليس فائدة همزة استفهام مربه كلمة دي بهاس عرب داري إخبار داري جواب أنت أبا تانية أنت تانية كونتو الله أكبر الله أكبر أستغفر الله هذا قلنا لهذا لا يجوز لا بيسا أنت بوات مد أتس همزة يمبرتما سبب الله أكبر من جدي أبا تانية وهذا أبا لا يجوز هكذا من يقول الحمد لله تابيسا الحمد لله من جدي تانية الحمد لله إخبار جزم بذا بتقول لكن تانية إن صحيح مثل قول الله تعالى أصطفى البنات على البنين أتخذتم عند الرحمن عهدا أتخذ هكذا أمنا نعم طيب إذن إنت فائدة همزة أبا إسلام ربع كلمة داري إخبار سنبقى أبا تانية ربع كي تانية جلس طيب فائدة نمبر 9 فائدة نمبر 9 كلو همزة استفهام مسؤ ساتو كلمة ينمو ليسما همزة وصل كلو همزة استفهام مسؤ ساتو كلمة ينمو ليسما همزة وصل كلو همزة استفهام مسؤ ساتو كلمة ينمو ليسما همزة وصل تينغو دو جينيس كلو هم كلمة أيتم مولا يسمى همزة وصل مأسونية همزة وصل ال همزة وصل ال ها كيتا عدد وبي له دلم رواية حفص أبا إبدال سما أبا تسهي كونتو الله الله الآن الآن دو كلمة انبعت انبعت أبدل سهيلا هكذا ملا وهمزة الاستفهام إن عليه دخل همزة أل أبدل سهيلا وهمزة وصل إن عليه دخل همزة الاستفهام أبدل سهيلا نمبر دوا كلو همزة الاستفهام مسوء دلمسات كلمة ينمو ليسما همزة وصل تبي بكان همزة أبا ال بيدا كنتو اتخذ. بعد أبا زني حذف. أحسنت يا حنيف. حذف ما سني أبا علي. أبا حذف ما سني. حذف ما سني هيلان. حذف يعني هيلان. اتخذ أصطفى تعدى تسهيل تعدى يعني همزة الوصل إيتو هيلان. تبي همزة الاستفهام بيسا هيلان. بيسا همزة الاستفهام هيلان. بيسا همزة الاستفهام ربا. بيسا همزة الاستفهام رينغان. إذن كتاب لبا ساتو فائدة. همزة الاستفهام همزة يام فالين قواد دي بحاسة عرب. Tak bisa hilang, tak bisa merubah, tak bisa pecah dhaif, tak bisa, paling kuat. Hamzatul istifham, hamzah yang paling kuat di bahasa Arab. Yang merubah, yang beda, yang tasil, yang ibdal, yang hadf, yang merubah semua untuk hamzah yang apa? Yang kedua, bukan hamzat apa? Istifham yang pertama. Nafum? Taib, faedah nombor 10. Faedah nombor 10. Kalau hamzah al-istifham masuk dalam satu kalimah yang mulai sama hamzah qat'. Hukum apa? Indak ya akhana. Idza dakhalat hamzah al-istifham ala kalimah tabda bi hamzah qat'. Ma al-hukm? Li Hafs yajib at-tahqiq. Antu Hafs wajib apa? Tahqiq. Contoh antum ashaddu khalqan. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّكُمْ. كَلَوْ هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ مَسُؤْسَاتُ كَلِمَةً يَنْمُو لَيْسَمَا هَمْزَةُ قَطْعُ أنت حفص واجب تحقيق. إن تقرأ لاين يجوز تحقيق يجوز أحكام لاين. إن تحاوص تعدى وساتو بيليه واجب أبا تحقيق تعبي سمرو. جلس؟ Faedah 11 kecuali dalam satu apa? Tempat. Apa tempat itu? Ha? A'jami. Dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat tak perlu tahqiq di sini sebab ada tiga huruf yang paling dekat di makhraj. Hamzah al-istifham, lepas tu hamzah al-qat', lepas tu harful 'ain. Fahafs pilih sini tashil ikut madhab qurra' lain. So dia baca A'jami. Jelas? Sudah, itu semua muraja'ah. Faedah nombor 12. Faedah nombor 12 kalimat qawrullahi ta'ala bi'sul ism. الاسم الفسوق انت حفص ada dua pilihan untuk baca kalau mulai sama apa alism. Yang pertama sama apa? Sama apa? Sama tahqiq alism. Yang dua sama apa? Naql alism. An itu untuk ujian sahaja bukan untuk baca sebab baca mulai baca dari sini salah. Betul tak betul? Yang faedah 12 kalimat alism di surah al-hujurat ada dua cara untuk baca kalau mulai sama kalimat al-ism. Yang pertama al-naql, yang dua apa? Tahqiq. Al-ism wa al-ismul fusuq. Tapi itu untuk ujian sahaja. Sebab dalam baca tak bisa mulai sama al-ism. Wajib baca sama apa? Dari apa? Bi'sal ismul fusuq. Anak disambung ada satu cara sahaja untuk pecah kalimat itu, cara an-naql bil ijma'. Kalau sambung ada satu cara sahaja untuk pecah, cara an-naql bi sal ismul fusuq. Tak bisa cakap bi sal ismul fusuq. Tak bisa. Jadi kalimat kecuali. Nombor 13, faedah 13 apa? Faedah 13 apa? Hah? Dua hamzah. Kalau di bahasa Arab maddul badal itu maksudnya di Al-Quran maddul badal itu asalnya dua hamzah yang pertama mutaharrik yang dua apa? Sakin. Tulis. Faedah 13. Faedah 13 maddul badal asalnya dua hamzah. Yang pertama harakah, yang dua apa? Sakin. Lepas tu hamzah yang sakin merubah harf mad ikut harakah yang sebelumnya. Faedah 14. Faedah 14. Maddul badal biasa hamzah yang pertama hamzah apa? Hamzah apa? Yang pertama hamzah apa di maddul badal? Qat atau wasl? Qat mutlaq. Mutlaq. Semua sekali hamzah yang pertama di maddul badal wajib hamzah apa? Qat. Tapi itu bukan hamzat istifham. Hamzat qat'. Kecuali apa? Kecuali apa? Kalimat ata atau ata datang di Al-Quran maksudnya bagia ada maksudnya apa? الذي اؤتمن امانته مثل قول الله تعالى ايتوني بقي بقي ايتوني داتان داتان داتان ايتو دي القران همزه يم برتامانيا همزه apa وصل كتوالي اذا سموا همزه البتل همزه قطع كتوالي دي سوره الاحقاف سما دي سوره البقره سما سوره يونس hamzah ni hamzah apa? Wasl. Hasil niya ada badal kalau anta mulai. Kalau tak mulai tidak ada apa? Badal. Hasil niya ada badal kalau anta mulai sama. Kalau tak mulai tak bisa apa? Badal. Itu sebab di tulisan beda tak beda? Beda-beda? Beda. Di tulisan beda. Jangan campur utumina wa atuni wa iti. Itu beda dari ita'u zaka wa utina al-ilma min qabliha wa utul ilm. Sama tak sama? Beda. Beda. Beda besar. Tak ada hubungan. Itu datang, itu bawa, bagi. Beda. Jelas tak jelas? Faham? إذن البدل في سورة الأحقاف وقت مولايس حال مولايس هاي إيتوني بكتاب من قبل هذا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين أوتمن أمانته tapi kalau sambung ada badal tak? Tak ada sebab sudah tidak ada dua hamzah satu hamzah saja. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَةً مفهوم. إذن ما شاء الله berapa فائدة ada hari ini? Berapa? Berapa? 15. Itu asal besar babul hamzatain min kalimah. Babul hamzah wal hamzatain min kalimah. Dasar. Ada lagi al-hamzatain min kalimatain. Itu babul hamzah min kalimah wal hamzatain min kalimah. Dasar. Asal. مفهوم حفظاً لما بلس فإذا أنتم مثلاً حفظاً ما كم أنت محمد كنت دي ها أنتم سما حفظاً سما إن شاء الله ها جنجان شام جلس بارك الله فيكم يكفي لهنا سبحان محمد شكرا لله أنت أستغفر وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.